وعن أبي العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. عايز عمل يخلي ربنا يحبني ويخلي الناس تحبني. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة رواه ابن ماجه. والإمام النووي يقول هذا الحديث حديث حسن، والصراحة مختلف في صحته، والراجح أنه حديث حسن بتحسين الإمام النووي مع إمام كبير في الحديث. المهم، دلني على عمل، هذا العمل يجعل الله يحبني، يجعل الله يحبني والناس تحبه. فالنبي قال له الطريقة عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. عايز ربنا يحبك بالآخر كده يا أخوانا بالبلدي، عايز ربنا يحبك ولا مش عايز ولا بستغني؟ عايز. ازهد في الدنيا، هو ده المفتاح. أيوة، يعني ازهد في الدنيا. ما هو الزهد؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. يا تعال مع أصحابك قاعدين ساعة تتكلموا في أي حاجة، مش حاجة حرام، لا لغو ولا لا غيبة ولا نميمة ولا حاجة، بتتكلموا في أي موضوع، موضوع حلال، بس هذا العمل لا ينفع في الآخرة، ما بتاخدش عليه حسنات، يبقى أنت كده إيه؟ غير زاهد. أول ما تلاقي الحديث بيجور لوقت ما بتستفدش منه حسنات، بتلاقي لو أنت زاهد بقى في الدنيا ما بتحبش تكمل فيه، بتحب تستفيد من وقتك فيما ينفعك في الآخرة. تقول لي: هو لما أقعد مع أصدقائي ونتكلم ده حرام؟ مش حرام، بس في درجة أعلى اسمها الزهد، الزهد في الدنيا. وليه أزهد في الدنيا؟ عشان ربنا يحبني، ولما ربنا يحبني أحيا الحياة الطيبة في الدنيا وأنال النعيم الوفير في الآخرة، يبقى أنا كسبان بهذا الزهد. أي شيء، مش هقولك أي شيء يقربك من النار، أي شيء ما ينفعكش في الآخرة اتركه. ولذلك يا إخواننا الزهد عمل قلبي. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يكون من أغنى الناس وزاهد في الدنيا، مش لازم يلبس هدوم مقطعة ويمشي كده يكلم نفسه في الشارع نقول ده الزاهد، لا، الزاهد هو الذي يترك ما لا ينفعه طول وقته في العمل للآخرة وكسب الحسنات. سؤال الإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدا ومعه 100,000 درهم؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: إذا لم يطرح إذا زادوا، ولم يحزن إذا نقصوا. الدنيا في إيده وليس في قلبه، هو الزهد. يبقى كده ممكن نلخص الزهد بكلمتين: ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. اكتسب من الدنيا ما شئت، ولكن الدنيا انت مش ملهوف عليها، مش بتضيع وقت عشانها، دي الدنيا وسيلة عشان تستزيد من الحسنات. معايا فلوس بعمل أضحية، معايا فلوس بوضع من الفقراء والمساكين، معايا فلوس بسد حاجة المكروبين، وهكذا. هو ده هدفه من جمع المال. لكن الحمد لله ما دام بياكل ويشرب ويلبس وعنده مسكن، خلاص مش عايز حاجة تاني من الدنيا. عنده بقى طموحات اللي هو يبني في حته الفلانيه ولا يسكن في حته الفلانيه، هو ده حرام برضه؟ مش حرام، ولكن مش صفات الزاهدين. الزاهد هو اللي مشغول بالاخره، ولو عمل كده يحبه الله. عايز بقى الناس تحبك، ازهد فيما عند الناس، لا تسال الناس شيئا على قد ما تقدر، ولا حتى استشاره، ولا حتى اي شيء، على قدر المستطاع لا تطلب شيئا من الناس، هتجد الناس يحبك جدا، لأن أكثر الناس لا يحبون أن يزاحمهم أحد في دنياهم. ابعد عن جيبي تبقى حبيبي، حاجة زي كده. طول ما أنت ما قربتش من دنيتي ومش بتزاحمني فيها، دي طبع كتير من الناس. طبعا في مسلمين عندهم إيثار وعندهم كرم، لكن دول قلة، مش ده الأصل. الأصل الإنسان شايف بنفسه، شايف بحاجته، ما يحبش حد يتكلم معاه في شيء يخصه، أو يعني ياخد منه شيء يخصه. فالنبي سبحان الله حكمة عظيمة جدا يا اخوان، يريد نطبقها بحياتنا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس. أنا بتعامل مع الناس مش لمصلحة، هم لو عايزين منا اديهم، لكن أنا ما أخدش منهم شيء على قدر المستطاع. دي وسيلة عظيمة جدا لأن يحبك الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.